جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل سأل ما المراد بقوله حتى تحمر وتصفار؟ يعني تصير حمراء وتصير صفراء، لأن بعض النخل بعض الرطب بعض البسر أول يصير أحمر وبعض يصير أصفر إذا نضج. فحمار هذا مبالغة بأنه فعلا يعني حمراء أو صفراء، يعني مستوى تماما، ما هو يعني على أول، لا لا بد أن تحمر وتصفر، يعني صار حمرة فعلا أو صفرة، لأن بعض النخل الرطب يصير أحمر وبعضه يصير أصفر. يقول السائل: هل يصح بيع الذهب نسيئة؟ لأن بعض الناس يقول أن النقود الورقية في هذا الزمان ليست هي نفسها قيمة للفضة أو الذهب. لا يجوز بيع الذهب نسيئة، وهذه الأوراق هي تعتبر نقد، فلا يجوز أن تبيعها بشيء من الورق مؤجل، لا بد أن يكون يدا بيد. لكن كان ذهب بذهب فلا بد من التساوي، وإن كان ذهبا بفضة أو بشيء من النقود الموجودة فيشترط التقابض في مجلس العقد. أما الزيادة فبيعوا كيف شئتم، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول السائل: في بلدي موظف في الجوازات ساعدنا لجواز السفر لابنتي، لكن كان يريد مبلغا أكثر لنفسه، يقول: هل هذا نوع من الربا كما جاء في الحديث؟ خرج الجواز بأكثر، لكن لن يخرجه إلا أن يأخذ مبلغا يأخذه له أكثر من الذي يستحقه. يعني المبلغ الذي يستحقه هذا للدولة على حسب النظام، وهو يريد أن يأخذ شيئا لنفسه. نعم. هذا هو الذي ورد في أول الدرس، هذا هو الذي لا يجوز. أنت خادم موظف جالس تشتغل لي والغيري، فلا يحل لك أن تأخذ شيء ليس من حقك. أن حقك الراتب تأخذه شهري تخدمني وتخدم الآخرين، فمن أخذ شيئا على ذلك فقد أخذ رشوة وأخذ محرما. قل السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؟ معناه أنه إن كثرة الصيام في محرم مفضل أفضل من غيره، كونك تصوم في محرم يوم بعد يوم أو يومين بعد يوم، يعني تصوم أكثر الشهر أفضل من أن تصوم في صفر يعني مثل هذه الأيام. فالإكثار من صوم محرم حتى تصوم أكثر الشهر أفضل من غيره من الأشهر. يقول الآخر: علي صيام نذر عدة أيام، هل يصح أن أدخل معها صيام عاشوراء والاثنين والخميس فصومها بنية النذر والتطوع معا؟ لا، إما تطوع وإما نذر، ما يصير نيتين في عمل واحد، إما تطوع وإما نذر. يقول السائل: هل يلزمني أن أسأل البائع بايع الدجاج أو اللحوم من أين جاء هذا الدجاج أو اللحوم؟ نعم، إذا كنت تريد أن تحترز لنفسك وتتق الشبهات وتتورع دع ما يريبك لا ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اسأله شنوعه هذا منين، برازيلي أو وطني ولا كذا، فلا بد أن تعرف نوع حتى تطمئن. يقول حتى إذا كان في بلاد المسلمين، إذا كان في بلاد المسلمين ومن ذبح المسلمين يعني من دجاج المسلمين ما لا تسأل، لكن إذا كان مستورد يعني البلد يستورد وفي شيء من إنتاج البلد، إذا كان من إنتاج البلد لا تسأل. عاد بكيفكم، بغى تأكل منه. يقول هل يجوز دفع زكاة المال إلى الأقارب؟ الأسواق من ينفع الخير واجد، ما هو كله برازيل. إيه أنا أدري لا الدجاج موجود حتى الحمد لله، أنواع الوطني كثير جدا. لا نعم. يقول هل يجوز دفع زكاة المال إلى الأقارب إذا كانوا محتاجين لعلاج؟ إذا إيش الآن يجوز دفع زكاة المال إلى الأقارب إذا إيه كان إذا كانوا محتاجين إلى العجال، فالأقربون حق بالمعروف، صدقة وصلة رحم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.